واحد قتل واحد ومشى تقول تعال نقتله لأنه قتل. لا لا، إقامة الأحكام الشرعية ليست لأحد المسلمين، وإنما إيش يرفع أمرها لولي الأمر. نعم. كان الباب فتح، الباب من قديم من أطاع العلماء والأمراء تحريم حل الله ليه؟ مع الباب الذي يزعمون إذا تحاكم إلى قوانين وترك الشرع، هل من مجرد التحاكم يعني يحكم عليه؟ لا، كيف ترك الشرع؟ سؤالك دقيق. ترك الكتاب والسنة هو بنفسه؟ يعني باختياره ترك التحاكم من الكتاب والسنة وذهب يتحاكم من الطواغيت؟ نفس الشيء. نفس الشيء إيه؟ يعني نفس الكلام، قد يكون كفر اعتقاد وقد يكون كفر إيش؟ عمل. يعني تغذي لما تستحق أبد، ما في كلام. يعني والله شاف انه مثلا الحكم الشرعي ها يقوم على قطع يد ولده السارق مثلا، ها قال لا خل نروح المحكمة هذه، ها نتحكم في المحكمة ذيك. ليش؟ ها لانه ايش؟ هوى ومصلحة. قال لك اسجلونا شهر ويطلعونا برا، ها السجن الحكم عند هؤلاء سجن شهر، والحكم عند هؤلاء ايش؟ قطع يد. ها فهي مو من باب انه يرى الجواز ولا، لكن من باب ايش؟ المصلحة التي تعود اليه. فهذا كفر ايش؟ هذا كفر عمل. اما اذا كان يرى الجواز او الافضلية او انه هذا الحكم جائر، ها الحكم فيه شدة فيه غلظة، هذا يكفر والعياذ بالله. كفر ايش؟ كفر اعتقادي مخرج عنه. ما فهموا خلاف هذا. لا ليش؟ يعني خلاف هذا انه كفر اعتقادي مخرج عنه. اي شراح باب التوحيد ليه؟ أشهد.